وما الفرق بين دعاء المسألة ودعاء العبادة؟ المسألة كونك تطلب شيء معين، اللهم ارزقني مالا، اللهم ارزقني زوجة صالحة، اللهم ارزقني ولدا، اللهم ارزقني الجنة، هذا مسألة. أما دعاء العبادة فهو كل عبادة تتعبد بها، إذا صليت فهو دعاء عبادة، وإذا تصدقت فهو دعاء عبادة، لأنك ماذا تريد في هذا الشيء؟ تريد أنك تعطى عند الله ويثيبك الله على ذلك، فهو دعاء عبادة. وكذلك إذا قلت سبحان الله، الحمد لله، الله أكبر، أو قرأت القرآن، وكله دعاء عبادة. فالدعاء والعبادة أعم، ودعاء المسألة داخل فيه. ولهذا دعاء العباد، دعاء المسألة في ضمنه، يعني يستلزم دعاء العبادة يستلزم المسألة، دعاء العبادة المسألة يتضمن العبادة. نعم، لأن السائل يكون ذالا خاضعا مستكينا طالبا بخضوع وذل، ولهذا حرمت مسألة المخلوق لأجل ذلك، حتى ما يكون القلب متعبد لمخلوق، وضيق فيها غاية التضييق. فلا يجوز أن يسأل الإنسان مخلوقا إلا في إحدى ثلاث حالات فقط، ما جاء في صحيح مسلم. الحالة الأولى أن يتحمل حملات للإصلاح بين الناس، فهذا يجوز له أن يسأل حتى ما تنتهي أموال الناس الذين يصلحون بين العباد، لأن هذا أمر مطلوب. الثاني أن يصاب الإنسان بجائحة يجرح ماله، إما حريق وإما ظالم يأخذ ماله، فأصيب بجائحة يجوز له أن يسأل حتى يجد سددا من عيش أو قواما من عيش فقط، ما هو دائما. الحالة الثالثة أن يصاب بفاقة، وهنا قل حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجى من قومه يشهدون أنه قد أصيب بفاقة، فتحل له المسألة حتى يجد سددا من عيش أو قواما من عيش. وهذا أحد المواضع التي في الفقه أنها يكون شهادة ثلاثة، جاء عدد في سائر الفقه في هذا، وإلا فأكثر ما يأتي شاهدان فقط. فالمقصود أن المسألة هنا حرمت لأجل صيانة المسلم أن يتعلق قلبه بمخلوق، يكون موحدا لله جل وعلا، ليس في قلبه شعبة أخرى يأخذها مخلوق، هذا المقصود. وهذا المعنى الذي ذكر في حديث حصين بن عبد الرحمن الذي فيه أنه يسبق إلى الجنة 70,000، فقيل فيهم الذين لا يسترقون، فما العلة؟ العلة طلب الرقية، السؤال، يعني لا يسألون الناس حتى الرقية، حتى سؤال الرقية ما يسألون. المال أعظم من هذا. نعم.